أمر عظيم وطارق مفضع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. في هذا اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت. يقف الإنسان نادما بعد فوات الأوان، وتؤخذ خوافي الصدور أخذا شديدا، ويبعثر ما فيها. فما من شيء أخفي فيها إلا ظهر، وما أسر إلا أعلن. صمت مهيب لا يتخلله حديث ولا يقطعه اعتذار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وجوه هناك مبيضة مسفرة مستبشرة ضاحكة ناظرة، ووجوه أخرى مسودة باسرة عليها غبرة مرهقة بالقترة. المتقون يحشرون إلى ربهم وفدا، والمجرمون يساقون يومئذ زرقا. والشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينها وبينهم إلا قدر ميل، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش الرحمن. فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس، والأمم تزدحم وتتدافع، فتختلف الأقدام وتنقطع الأعناق، فيفيض العرق إلى 70 ذراعا في الأرض، ويستنقع على وجه الأرض، ثم على الأبدان على مراتبهم. منهم من يصل إلى الكعبين، ومنهم من يلجمه إلى الجامع، فيطبق الغم وتضيق النفس، وتجثو الأمم من الهول على الركب، وترى كل أمة جاثية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. متفق عليه. ويندم العصاة ويتحسرون على تفريطهم في الطاعة، ولشدة حسرتهم يعضون على أيديهم. يقول عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويمقت العاصي نفسه وأحبابه وخلانه، وتنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الدين إلى عداء، ويخاصم المرء أعضاءه. والمتكبرون يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم احتقارا لهم، والمسبل إزاره. لا يكلمه الله في ذلك اليوم، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وتوضع لكل غادر يوم القيامة راية عند مؤخرته، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 70 أراضين. ويتضاعف يوم القيامة ظلم الدنيا، الظلم ظلمات يوم القيامة. والحقوق لا تضيع، بل يقتص حق المظلوم من الظالم، حتى يقاد فيما بين البهائم. وشر الناس يومئذ ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والعادلون على منابر من نور عن يمين الرحمن، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن مات محرما بعث ملبيا، ومن كلم في سبيل الله جاء لونه لون الدم، والريح ريح المسك. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، ولا يسمع مدى صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا، وكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. والصراط دحض مزلة، فناج عليه ومخدوش ومكدوس في النار. والميزان بالقسط لا اختلال فيه، الحساب فيه بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله تملأه، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. والصحف المطوية تنشر، كم من بلية نسيتها، وكم من سيئة أخفيتها. والكتاب يقرأ، والجوارح تنطق، والملائكة حاضرة، والله شهيد على جميع الأعمال. يقول عز وجل: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وبعد أن يفرق الله من الفصل بين البهائم يشرع في الفصل بين العباد، وأول الأمم يقضى بينها هذه الأمة، وهم أول من يجوز على الصراط وأول من يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي رواية: المقضي لهم قبل الخلائق. ويكرم الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء. مسيرته شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ. بعدها أبدا. ويرد عليه أقوام من أمته ثم يحال بينهم ويقول عليه الصلاة والسلام: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحد. أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، إن النجاة من تلك الأهوال إنما تنال برحمة الله ثم بعمل صالح. والمقصر نادم لا محالة، يوم لا تنفع فيه المعذرة ولا يرتجى فيه إلا المغفرة. والحياة طالت بك أم قصرت، فمصيرك إما جنة وإما نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيئاته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يقذف في النار. يقول صالح المري: دخلت المقابر نصف النهار فنظرت إلى القبور كأنهم قوم صموت، فقلت: سبحان من يحييكم وينشركم من بعد طول البلاء. فهتف بي هاتف من بعض تلك الحفر: يا صالح، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال: فخررت مغشيا علي. يقول الحسن البصري: يومان وليلتان لم يسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت قبلها مثلها، وليلة صبيحتها تسفر عن يوم القيامة، ويوم يأتيك البشير من الله إما بالجنة وإما بالنار، ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي